والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة، وقال أهل الحديث إن هذا وهم وإنما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يضر هذا نسبته لعائشة أو أبي هريرة رضي الله عنهم، فالمهم ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر. الغائط في اللغة المكان المنخفض من الأرض، ليس اسما للخارج من الإنسان، وإنما هو اسم للمكان المنخفض من الأرض. وكان عادة من أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى المكان المنخفض من أجل أن يستتر، ولأجل أن لا يعود إليه بوله ولا ما يخرج منه من النجاسة، يكون في مكان منخفض فما يخرج منه يستقر في مكانه ولا يعود إليه، بخلاف من إذا كان مرتفع ربما عاد إليه ما خرج منه فلوثه. ثم استعمل الغائط المكان المنخفض استعمل في الخارج من الإنسان، والشريعة الإسلامية تكني عن الشيء المستقبح بما هو أحسن منه، وكذا في المهالك وموارد الهلاك كانوا يعبرون عنها بالشيء الطيب تفاؤلا، كما يسمون المهلكة من الأرض مفازة، المفازة تطلق على المكان الذي هو موحش ومهلك في البرية، فسمي مفازة تفاؤلا بالفوز منه والخروج منه بسلام. من أتى الغائط، من هذه شرطية، وأتى فعل الشرط، وقوله فليستتر هذا جواب للشرط، والجواب اقترن بالفاء لتربط بين الفعل وشرطه وجوابه. الحديث دل على أنه يستتر الإنسان إذا أراد قضاء حاجته، والمراد أن يستر عورته، وهذا واجب، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته وهو كاشف لعورته عند الناس، فيحرم عليه ذلك ويجب عليه الستر، لأنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته حتى وإن كان عاريا خاليا من الناس أدبا، فلا يكشف عورته وإنما يستتر إلا عند الحاجة والضرورة لتداوي، أو ما كان بين الزوج وزوجته أو السيد وأمته. ويحسن بالإنسان ستر بقية جسده حتى لا يرى وهو يقضي الحاجة، وأما ستر العورة فواجب، وستر بقية الجسد مستحب له ذلك. وهذا الحديث جزء أو فقرة من حديث طويل فيه آداب سيذكرها الشارح رحمه الله. اقرأ. قال الشارح: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. قال: هذا الحديث في السنن نسبه إلى أبي هريرة، وكذلك في التلخيص، وقال مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، قيل إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه مختلف فيه، والحديث كالذي سلف دال على وجوب الاستتار، وقد قدمنا شطره. ولفظه في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فليوتر يعني يقطعه على وتر، ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، من فعل ذلك فهو يؤجر على هذا، ومن لم يفعله فلا حرج عليه. لو قطع استنجاءه واستجماره مثلا على أربع أو ست فلا إثم عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه. يعني ما علق بأسنانه، ما علق بأسنانه فيحسن أن يرميه، وإن أكله فلا حرج عليه. وما لاك بلسانه فيبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن يعني إذا استخرج هذا الذي في فمه بلسانه فيأكله ولا يرميه، وإنما ما علق بالأسنان من الأشياء الصغيرة. ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب. يعني يستتر بما تيسر، يستتر بشجرة، بجدار، بلوح، فإن لم يجد ولو أن يجمع رمل بيديه لتكون عورته مستترة بهذا الرمل الذي جمعه، تكون بمثابة الحاجز بينه وبين الناس. فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وليس له هنا، عن عائشة رواية، ثم هو مضعف بمن سمعت، فكان على المصنف أن يعزوه إلى أبي هريرة وأن يشير إلى ما فيه على عادته في الإشارة إلى ما قيل في الحديث، وكأنه ترك ذلك لأنه قال في فتح الباري إن إسناده حسن، وفي البدر المنير أنه حديث صحيح صححه جماعة منهم ابن حبان والحاكم والنووي رحمهم الله. حديث صالح عن عائشة. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعنها أي عن عائشة، لأنه قال عن الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وقوله كان إذا خرج من الغائط يعني من قضاء الحاجة، وقولها خرج يدل على أنه يعني إذا قضى حاجته في البنيان، في مكان في البنيان، قال غفرانك، غفرانك منصوب يعني أسألك المغفرة. أخرجه الخمسة، المراد بالخمسة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وصححه أبو حاتم والحاكم. وهذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، فهو يدل على مشروعيته، وهو لم ولا يقال إنه سنة لأنه لم يأمر به صلى الله عليه وسلم. كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، هذا منصوب غفرانك بفعل مقدر، كأنه يقول أسألك يا ربي غفرانك، أو أرجو يا ربي غفرانك، وهكذا. ولما يسأل الغفران بعد قضاء الحاجة؟ قيل لأنه عليه الصلاة والسلام كان دائما يذكر الله، فهو يذكر الله في جميع أحواله بقلبه، ويذكر الله بلسانه ما لم يكن في المواطن المستقدرة، فإذا دخل لقضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله بلسانه، فكأنه يشعر بالتقصير في حق الله جل وعلا حيث لم يذكر الله جل وعلا حال قضاء الحاجة، فكان يسأل المغفرة. وقيل إنه يسأل المغفرة استشعارا بالتقصير في شكر هذه النعمة، حيث أنعم الله جل وعلا عليه بالطعام والأكل وتقوية البدن، فما نفع من الطعام بقي في جسده وغذاه، وما زاد عنه أو فضلاته جسر الله خروجها، فكأنه يقول يا ربي لم أشكرك حق شكرك الذي تستحق على هذه النعمة التي أنعمت علي، فأسألك المغفرة. وقيل استشعارا بخفته ونشاطه وإزالة الفضلات بعد قضاء الحاجة، فكأنه يقول يا ربي كما خففت عني هذه القاذورات فأزلتها من جسدي فأسألك أن تغفر لي ذنوبي، كما شرع للمتوضئ أن يقول بعد كمال الطهارة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لما؟ لأنه طهر ظاهره بالغسل، فسأل ربه وحاول أن يطهر قلبه بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكذلك هذا الرجل بعد قضاء الحاجة، يعني قبل قضاء الحاجة كان محمل بما في جسده وما في جوفه من الفضلات، فخفف الله عنه وأزالها، وكأنه استشعر بهذا ثقل الذنوب، الشيء المعنوي الذي لا يدركه الإنسان. فالذنوب ثقل وحمل، لكنها حمل معنوي ما يستشعر بها إلا الأخيار، كما قال بعض السلف لأصحابه: والله لو كان للذنوب رائحة ما استطعتم أن تقربوا مني لكثرة ذنوبي. وهو من خيار السلف رحمة الله عليه، يقول لو كان للذنوب رائحة، لكن الحمد لله الذي ستر، لو كان لها رائحة ما استطعتم أن تقربوا مني لكثرة ذنوبي. فهذا كأنه يقول كما خففت عني يا ربي الثقل الذي تحملته من فضلات الطعام، فخفف عني الثقل الذي تحملته من الذنوب والسيئات والإساءة إلى نفسي وعدم القيام بحقك يا ربي. ويحتمل غير هذه المعاني الثلاثة أتى بها صلى الله عليه وسلم لأمر لا نعلمه، وذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع أن الحديث ليس بالقوي، لكن قال العلماء رحمهم الله في مثل هذه الآداب الحسنة ما يشترط ولا يلزم قوة الحديث، لأن هذا معناه صحيح، معناه صحيح، فهو يسأل الله جل وعلا المغفرة في جميع أحواله. وعند هذه الحال لأحد هذه الأمور الثلاثة أو لغيرها. اقرأ. وعنها أي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، بالنصب على أنه مفعول فعل محذوف أي أطلب غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه الحاكم وأبو حاتم. ولفظة خرج تشعر بالخروج من المكان كما سلف في لفظ دخل، لكن المراد أعم منه، ولو كان في الصحراء قيل. واستغفاره صلى الله عليه وسلم من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فجعل تركه لذكر الله في تلك الحال تقصيرا، وعده على نفسه ذنبا فتداركه بالاستغفار. وقيل معناه التوبة من تقصيره في شكر نعمته التي أنعم بها عليه، فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة ففزع إلى الاستغفار منه. وهذا أنسب ليوافق حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. وورد في وصف نوح عليه السلام أنه كان يقول من جملة شكره بعد الغائط: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولو شاء حبسه في. وقد وصفه صلى الله عليه وسلم. هذه أدعية حسنة إذا أتى بها الإنسان، لأن معناها صحيح، يعني وإن لم تصح أسانيدها لكن معناها حسن. نعم. وقد وصفه الله تعالى نوحا عليه السلام بأنه كان عبدا شكورا، قال: قلت. ويحتمل أن استغفاره صلى الله عليه وسلم للأمرين معا، ولما لا نعلمه على أنه قد قال إنه صلى الله عليه وسلم، وإن ترك الذكر بلسانه حالة التبرز لم يتركه بقلبه. وفي الباب من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا خرج: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. وكل أسانيدها ضعيفة. وقال أبو حاتم رحمه الله: أصح ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها قال: قلت: لكنه لا بأس في الإتيان بها جميعا شكرا على النعمة، ولا يشترط الصحة للحديث في مثل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.